عن سخط الله عز وجل فمن هذا الباب العبادة سن دعاء أو سن دعاء ثم دخلنا في الخوف قال نعيد الخوف قال رحمه الله والدليل الخوف قوله تعالى فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين قال الخوف هو الذعر وهو انفعال يحصل بتوقع ما فيه هلاك أو ضرر أو أذى وقد نهى الله سبحانه وتعالى عن خوف أولياء الشيطان وأمر بخوفه وحده فلا تخافوهم وخافون بحتى يا يوسف التعريف سيلعب نفس الشيء نعم هذا الخوف هو الذعر والذعر هو الخوف وهذا ولا يسبيك أمس نحن نتعرفه أقسام هكذا قد نهى الله نعم قال الخوف ثلاثة أنواع قال النوع الأول خوف طبيعي كخوف الإنسان من السبع أي من السباع سبع أو نعم هكذا من السباع يضرب بالجمع بالمفرد قال والنار والغرق وهذا لا يلام عليه العبد قال الله تعالى عن موسى عليه الصلاة والسلام فأصبح في المدينة خائفا يترقب الشاهد خائفا خائفا هذا لا يلام عليه بشر هذه خصلة وصفة جعلها الله عز وجل في بني آدم أنهم يخافون فهذه الخوف الطبيعي له سبب خوف إلى الكوز يعني سيخ بوانت بوانت بوانت بوانت Quelqu'un te pointe avec une arme, t'as peur. Il y a un tremblement de terre, maintenant t'as peur. Il y a un sabab et t'as peur. C'est la base. La base, c'est si j'ai mis notre tafsir, il dit Lakin, si il y a un tremblement de terre, comme a dit le Cheikh, rahimahullah ta'ala, le sabab de l'itark wajib, ou fi'il muharram, c'est un haram. Naam. Amma le khawf tabi'i, il ne faut pas qu'il pousse à faire un haram. Tu t'écartes d'un wajib. Al-khawf, là. Là. Quand il y a un إذا يريد يقتلني. مثلاً, شخص, il te pointe une arme, مثلاً, et il te dit, fais كذا. Al-an, tu rentres vivre l'ikrah. Tu m'ukrah à la hada, taqaddam ma'ana hadil masala. Taqaddam, hada la masala. L'ikrah, ma'rouf, babu. Lakin, nous, l'an, on parle bidon ikrah. Khawf. لا يجوز أن الخوف يتبوس فيها حرام أو هذا ليس واجب لا ينبغي هذا لأن في هذا الحال تباس دو مباح إلى حرام إلى حرام قال لكن إذا كان هذا الخوف كما ذكر الشيخ رحمه الله سببا لترك واجب أو فعل محرم كان حراما نعم لأن الآن كفى حرام خوف تبوس أبوك بوجن شوز لكن تبوس فيها حرام أو ذلك واجب قال أو فعل محرم نعم قال لأن ما كان سببا لترك واجب وفعل محرم فهو حرام والدليل قوله تعالى فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين قال والخوف من الله إلى آخره فهذا الأول الخوف الطبيعي الخوف الطبيعي الأصل فيه أنه لمباح أنه سنعمل سنشغل لكن سيان سبب مثلا النار ta maison elle prend feu tu vas avoir peur lâche un être humain c'est هكذا sauf s'il est majnoun il sait pas ce qui se passe amma t'es dans une maison matalan il y a ta famille il y a tes biens il y a kada et ça prend feu et un tapis dedans tu vas avoir peur lâche tu vas avoir peur tu dois te précipiter essayer de sortir essayer de kada ça c'est wadah amma hada le khawf il doit pas te pousser à faire un haram ou délaisser un wajib biqadr al-mustata

les choses يعني, qu'Allah Azza wa Jal t'a demandé et tu t'écartes des choses qu'Allah Azza wa Jal t'a interdit. هذا الخوف محمود. Et là, tu vois l'importance de l'khouf dans l'ibad. Que l'ibad sans khouf, يعني كما يفعل بعض الناس غلاة الصوفية انهم يعبدون الله عز وجل كما يزعمون بالمحبة, هذا ضلال. الصوفية يقولون يعني لا نعبد الله عز وجل مخافة من ناره, هذا ضلال. Ils disent on adore Allah عز وجل, on l'adore c'est pas parce qu'on a peur du feu, on l'adore parce qu'on l'aime, هذا ضلال. Ça c'est légalement hein. T'adores Allah Azza wa Jal puisque t'as peur de son adab et t'espères al-jannah. Comme ça y a-t-il al-raja. Fal muslim al-mu'min la-bud an yakun bayna al-khawf wa al-raja. Bayna al-khawf wa al-raja. Qala wa ghayr al-mahmoud ma yahmil al-abd ala al-ya's min rawhillah wal-qunut wa hayna idin yatahassar al-abd wa yankamish wa rubbama yatamada fil ma'asya li quwwat ya'si. هذا الخوف الآن بعض الناس ils ont du relou, ils exagèrent tellement qu'il a peur, il désespère. هذا c'est la yajou, هذا c'est la yajou. من وقع في هذا من الخوارج وقعوا في هذا. Ils ont pris tous les adillah ou qui a le waïd النار, celui qui fait kada il a kada, tellement qu'ils ont exagéré dans la peur, ils ont désespéré. حتى قال شيخ العثيمين رحمه الله قال وربما يتمادى في المعصية لقوة يأسه. Tellement qu'il a peur et il désespère, il croit que c'est fini, donc il va dans les معصية. C'est déjà arrivé هذا. الشيطان يغنط على بعض الناس من هذا الباب. Vous avez déjà vu ça. Tu parles maintenant à une personne, tu le conseilles, il a il dit moi c'est fini, j'ai fait kada. Après il se laisse aller, il croit que c'est fini. أبدا إن الله يغفر الذنوب جميعا. توب إلى الله فقط. Si t'as kada, t'as kada, t'as kada, توب إلى الله, Allah il pardonne. Allah il pardonne. فالإنسان لا ينبغي, il exagère dans le khouf. لا, le khouf il doit enlever de ma'asi. Il doit pousser à faire المأمور. هذا أما الخوف تكزاجر تشكوى كسفيني بورتو إلى آخره. لا, ولو الإنسان يقع في الشرك أعظم الذنب والكفر, ولو يقع في هذا يا با بلوس يا با بلو غراف الشرك, ولو يقع في هذا إلي فيفان لا تيأس, توب إلى الله الله يفقدم توب تي فيفان. فلا ينبغي الشيطان يدخل من هذا الباب. فاستفدنا من هذا أن الناس في الخوف ثلاثة أقسام. تفضل من الخوف الآن dans la peur on va voir trois catégories de personnes. La première, أصحاب الغلو, ils exagèrent. هؤلاء tellement qu'ils ont peur ils désespèrent. هذا c'est pas bon. الثاني تفضل فيني son قسم تفضل فؤاد تفريط. ماذا فكيف ايش يفعل؟ طيب لا يأسنا حتى نحن لا يأس. احسن كما سأسابل من هم سوكي فوصا؟ لا خارج المرجئة عندهم الذنب يفئو كمال يزو بابرهم تو الله يبغدن الله غفور رحيم الله غفور رحيم. هذا لا الله غفور رحيم لكن شديد العقاب. Tu fais, tu te mets entre les deux. Al Khawarij, ils ont basculé trop vers la peur. Hatta un zamb y kaffar les muslimin. Tellement qu'ils ont désespéré. Haoula, ils ont basculé vers le raja. Trop. Fa, les péchés, عندهم, ça fait aucun mal. Hatta les ghulat minhum yaqulun anna al-aasi, iman al-aasi, mith iman Abu Bakr. Pour eux, Abu Bakr est un pécheur, عندهم, c'est pareil. Wal-iyadu billah. Baqiya al-qismu al-thalith, la troisième catégorie, man. ياسين إسماعيل فقط. ماذا قالوا؟ ففي الخوف يسون كما؟ في مسألة الخوف هنا. في الخوف. يخافون من عذاب الله؟ أحسنت ويرجون رحمة. Faut pas du rouleau, ils ont peur, c'est fini. يعني يقنطون من رحمة الله أبدا. لا تقنط من رحمة الله. Ça c'est haram. لأن الذي يقنط في رحمة الله معتقده il est facile.